فاسمعوا لهذا الفضل، لمن يبيت وهو متوضئ وهو متطهر لله عز وجل. من بات طاهرا فإن الله عز وجل يرسل إليه ملكا، والملائكة تحفظ العباد، يرسل إليه ملكا يبيت في شعاره، يبيت في مكانه، في بيته، في خيمته، يبيت عنده هذا الملك. فكلما تقلب وهو نائم، كلما تقلب قال الملك: اللهم اغفر لعبدك، اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا، فإنه بات طاهرا. ممن يحرص أن يظل طوال يومه وطوال ليلته متطهرا متوضئا.